بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في دورة تعبير الرؤية. نبدأ بإذن الله في تعبير الرؤية رقم 1. تقول السائلة: رأيت أنني تزوجت رجلا أسود نصرانيا وحملت منه، وجاءني المخاض وأنجبت طفلة بيضاء جميلة، وفجأة رأيته يبكي بجانب المسجد يريد أن يصلي، لكن كان المسجد ممتلئا، فقلت له: ستجد مكانا فاصبر. البيانات: امرأة مسلمة مطلقة. طبعا أول شيء قبل أن نقبل على تعبير أي رؤية لابد أن ننظر في أحوال الرائي وبياناته، لأن هذه الأحوال وهذه البيانات في منتهى الأهمية لتحديد وتقييد المعنى الذي ستتجه له الرؤى، لأن هذه الرؤى حمالة أوجه، وهذه الرموز تحتمل الكثير من المعاني، ولا يمكن تقييد هذه المعاني بما يناسب حال هذا الرائي إلا بأن نعرف أشياء عامة عن أحواله. والمرأة هنا كتبت طبعا بعض الأشياء، وكلما كتبت أشياء عن أحوالها كان هذا أفضل. والأحوال تكون مثلا مثل النوع، الدين، طبيعة الالتزام، الحالة الصحية، وكذلك طبيعة العمل والحالة الاجتماعية، هذا أقل شيء. وكذلك إن كانت على رقية شرعية، إن كانت تدعو بدعاء معين، إن كانت هناك أحداث مهمة تمر بها في أثناء وقوع هذه الرؤية، ونحو هذه الأمور مما يفيد المعبر في تقييد وتحديد معنى الرؤية. هنا طبعا نبدأ بالجملة الأولى في الرؤية: رأيت أنني تزوجت رجلا أسود نصرانيا. طبعا هذا لا يجوز للمرأة في الواقع، المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج رجلا أسود. وبالتالي أول شيء نستنتج من هذه الرؤية أن المعنى هنا في الرؤية مجازي، ليس معنى حقيقي، لا يمكن تأويلها على ظاهرها، لأن المرأة في الواقع لا تتزوج من المرأة المسلمة لا تتزوج من النصراني، وكذلك هذه المرأة ليست سوداء، وبالتالي فهو غالبا لا يتزوجون من بعضهم البعض، وبالتالي فهذا المعنى معنى مجازي. طيب، المرأة رأت أنها تزوجت من رجل أسود نصراني وحملت منه، وجاءها المخاض وأنجبت طفلة بيضاء جميلة. هنا يلفت نظرنا معنى مهم يمكن أن نستخلصه من هذه العبارة، وهي أنها بدأت بهموم، وهذه الهموم نتج عنها أمر جميل أو أمر طيب، وهذه من الأشياء التي تقع كثيرا في الحياة، فيبتلى المسلم بابتلاءات شديدة، ثم يكرمه الله سبحانه وتعالى بسبب صبره على هذا الابتلاء وتحمله له بأشياء جميلة. فهذا المعنى الشائع في الحياة يمكن أن نطبقه على هذه الجملة: المرأة إذا كانت قد تزوجت في المنام من رجل أسود نصراني فهذا يدل على الهم، لا شك في ذلك، وحملت منه فهذا هم أشد، فإن الحمل في المنام أيضا قد يدل على معنى الهم الشديد الذي يحمله الإنسان. فإذا جاءها المخاض بعد ذلك هذه بداية الفرج، وأنجبت طفلة بيضاء جميلة هذا ثواب الصبر. إذن هذه المرأة ابتليت ثم صبرت ثم أكرمها الله سبحانه وتعالى بثواب هذا الصبر وبجزاء هذا الصبر. طيب، وفي نستكمل الرؤية: وفجأة رأيته يبكي بجانب مسجد ويريد أن يصلي، لكن كان المسجد ممتلئا، فقلت له: ستجد مكانا فاصبر. حتى هذا الرجل الأسود كما نرى في المنام أنه هو نفسه أسلم يريد أن يصلي صلاة المسلمين، فكأن هذا الابتلاء بالصبر قد تحول هو نفسه إلى نعمة، يعني هذا الابتلاء الذي كان يعاني منه المسلم ويتألم منه بصبره على هذا الأمر، وطبعا الصبر مذكور في نهاية الرؤية، بصبره على هذا الابتلاء قد تحول هذا الابتلاء إلى نعمة للمسلم، وهذا يعني من الحكمة الإلهية، وهذا قد يحدث أيضا أن المسلم يبتلى بالابتلاء فيصبر عليه فيكرمه الله سبحانه وتعالى بعظيم الثواب ويكرمه بفرج منه، بل إن الابتلاء نفسه قد يتحول إلى نعمة في حياة الإنسان، نعمة كبيرة في دنياه وآخرته. طبعا نحن فسرنا هذا التفسير العام لأننا لا نعرف الكثير عن أحوال هذه المرأة، ولكن يبدو من أحوالها أنها مطلقة، وطبعا الطلاق قد يسبب الكثير من الهموم للمرأة، وبالتالي فمن الطبيعي هنا أيضا أو من غير المستغرب أن نعبرها على الهموم ثم يأتي بعدها الفرج إن شاء الله، ويمكن أن يعظها المعبر هنا ويقول لها: اصبري وإن شاء الله يكرمك الله عز وجل. طيب، يمكن أن نضع هنا صيغة للتعبير فنقول: هذا هو الابتلاء، يبتلي الله به المسلم فيصبر ويحتسب فيأتيه الفرج من قلب الابتلاء، ثم يكون ابتلاؤه في ميزان حسناته إن شاء الله، والله أعلم. الرؤية رقم 2: رأيت في المنام أن السماء تمطر، وكنا في مكان كله عشب وأشجار وكأنها مزرعة، وكان معي زوجي وأهل زوجي، ومن كثرة الأمطار وصل الماء إلى حد الركب تقريبا. البيانات: امرأة مسلمة متزوجة. طبعا الماء الكثير الذي يمطر من السماء قد يدل على الكثير من المعاني، وأشهر هذه المعاني هي الرحمات من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المطر يرحم الله عز وجل به الناس بإخراج النبات، ويرحم به الحيوانات التي تأكل من هذا النبات. فالماء أو المطر من السماء قد يدل على رحمات من الله عز وجل، وقد يدل في بعض الأحيان على الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين من السماء، وقد يدل في بعض الأحيان على العمل الصالح، يوفق الله سبحانه وتعالى. الماء الذي ينزل ثم ينزل على النباتات قد يدل على العمل الصالح، لأن طبعا العمل الصالح يوفق الله سبحانه وتعالى له الإنسان، ثم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرمه وبما أرشد به عباده الصالحين يكرم الله سبحانه وتعالى العبد المسلم بهذا العمل، ثم ينمو ويكبر في تأثيره وفي ثوابه. فهذا العشب أو هذه النباتات أو هذه الأشجار يمكن أن تدل أيضا للمسلم على العمل الصالح، وقد يدل أيضا النبات الأخضر على أن المسلم وضع له القبول في الأرض، أو على الحياة الطيبة التي يعيشها المسلم، لأن هذه النباتات الخضراء أيضا هي من علامات الحياة الطيبة. ولكن من الملفت للنظر هنا أن المرأة كان معها زوجها وكان أهل الزوج معها، وبالتالي يمكن أن تدل هذه الرؤية على أن عمل المرأة الصالح يثيبها الله سبحانه وتعالى عليه بالصلة الطيبة، بأن يديم عليها الصلة الطيبة مع الزوج ومع أهل الزوج. وهذا هو التعبير، يعني نحن ربطنا بين أجزاء الرؤية، فالمطر النازل من السماء بصفة عامة يدل على الرحمات في العموم، ويدل على الأعمال الصالحة في العموم. أما رؤية الزوج وأهل الزوج فهنا نخصص به المعنى، أن هذا المعنى العمل الصالح وهذا هذه الطيبة والأخلاق الكريمة من المرأة يمكن أن تثمر في أن تتحسن العلاقة مع الزوج ومع أهل الزوج. وهذا التعبير أيضا يليق بأحوال الناس في هذا الزمان، خاصة أن كثير من العلاقات حاليا قد أصبحت سيئة، يعني أن كثير من النساء الآن لديهن علاقات سيئة مع الزوج ومع أهل الزوج، وهذا يردنا كثيرا، وهذا أيضا مما يستفيد به المعبر من معرفة أحوال الناس ومعرفة أحوال المجتمع، وبالتالي نحن بشرناها بهذا التحسن بالعمل الصالح إن شاء الله. طيب، ندخل في الرؤية رقم 3 إن شاء الله. رأيت أني أصلي وأمامي نافذة، ورأيت قمرا كاملا وخلفه هلال يتحركان باتجاهي وقريبين جدا مني. البيانات: فتاة عزباء. القمر المكتمل في المنام يمكن أن يدل على الشخص، وقد أخذنا هذا التعبير من سورة يوسف عليه السلام عندما دلت الكواكب على إخوته، فكل كوكب أو قمر أو نحو ذلك قد يدل على شخص، وإن كان القمر كاملا أو منيرا يمكن أن يدل على الرجل الصالح الذي يهدي الناس إلى الخير. أما الهلال فقد يدل على المرأة، لأن قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالقمر الكامل هذا يمكن أن يدل على رجل صالح، والهلال الذي خلفه يمكن أن يدل على المرأة الصالحة أيضا، ويتقول يتحركان باتجاهي وقريبين جدا مني، فهذا والله أعلم قد يدل على بشرى بالزواج لهذه المرأة من رجل صالح، اجتماع القمر والهلال. وتقول: رأيت أني أصلي وأمامي نافذة، إذن فهذا نوع من الدعاء، والله أعلم هذا نوع من الصلة بالله عز وجل والدعاء المستجاب يكرمه الله سبحانه وتعالى به بزوج صالح إن شاء الله. طيب، ندخل على الرؤية رقم 4. تقول: رأيت أني وضعت حلاوة بفمي ثم تذكرت أني صائمة فتفلتها. طبعا هذا بنات فتاة عزباء، طبعا هذا نوع من التقوى أو نوع من الورع. هذه المرأة عندها نوع من التقوى ونوع من الورع، ومن الأفضل أن نتأكد من هذا الالتزام أيضا قبل أن نعبر لها هذا التعبير. يعني نحاول قدر الإمكان إن استطعنا كمعبرين أن نتأكد من أن الرأي عنده يعني نوع من الالتزام جيد ونوع من الالتزام قوي قبل أن نعبرها له على ذلك، حتى لا نعبر له تعبيرا يعني لا يليق بأحواله فنسبب له اغترارا. طيب، هي تقول رأيت أني وضعت حلاوة بفمي ثم تذكرت أني صائمة فتفلتها، هذا نوع من الورع. فهذه المرأة، الورع طبعا هو أن الإنسان يبتعد عن عما به بأس، عما لا بأس به، خوفا من أن يقع فيما به بأس، يعني أن يجعل بينها وبين الحرام سترا من حلال. فهي طبعا يبدو والله أعلم أنها من النوع الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه، وكذلك قد تدل هذه الرؤية أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يرزقها برزق طيب، لأن أعمال التقوى في المنام يمكن أن تعود على الرأي من نفس جنس ما فعله. يعني المرأة وضعت الحلاوة بفمها ثم تفلتها وتذكرت أنها صائمة، إذن يكرمها الله سبحانه وتعالى إما برزق لأن هذا طعام، أو بشيء يسرها يعني بنوع من أنواع السرور، يكرمها الله سبحانه وتعالى برزق وطيب وسرور. هذا التعبير صحيح وهذا التعبير صحيح، وقد يعني المعنيان صحيحان، يعني يمكن أن يذكرهما معا المعبر للرؤية. طيب، الرؤية رقم 5 تقول الرائية: رأيت أني أصلي بجانب الشيخ محمد العريفي وانتهينا من الصلاة في الوقت نفسه. طيب، البيانات امرأة مطلقة وأمر بفترة علاج. هذه البيانات في منتهى الأهمية. المرأة تقول هنا أنها تمر بفترة علاج، يعني هي مريضة وتعالج في وأنها مطلقة. طبعا في بعض الأحيان قد يدل العالم الشرعي أو عالم الدين على الطبيب، لأن الاشتراك للاشتراك بينهما في صفة أن هذا العالم الشرعي طبيب القلوب وهذا طبيب الأبدان. يعني في كثير من الأحيان يمكن أن يدل الطبيب في المنام على العالم بالشرع ويدل العالم بالشرع على الطبيب. فبما أن هذه المرأة في فترة علاج فيمكن أن نخصص لها هذا التعبير على الشفاء، وأيضا الصلاة يمكن أن تدل على الشفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال. فطبعا ممكن أن تدل هذه الرؤية لهذه المرأة على العلاج. وطبعا لابد أن يعرف المعبر هناك قاعدة أن تعبير الرؤية إذا كان عند المسلم هم شديد كمرض شديد أو نحو ذلك، إن استطاع أن يحمل له الرؤية على الفرج من هذا الهم فليفعل. يعني هذه مسألة أو مسألة أولوية بالنسبة لنا في التعبير، أنه المسلم إذا كان عنده هم شديد وإن استطاع المعبر فعلا أن يجد احتمالا مهما بالفرج من هذا الهم من خلال الرؤية فليعبرها له عليه إن شاء الله، لأنها بشرة، والبشرة أصلا لا تكون إلا بالفرج من الهموم. الرؤية رقم 6: رأيت أني ركبت المصعد فارتفع بي ووصل إلى السطح وانفلت من قضبانه بسبب أن العمال يعملون له الصيانة وقتها ولم يضعوا له ما يمسكه، فمشى في السطح على قضبان ثم تعدى ومشى في الشارع حتى جاء واصطدم عند الإشارة وخرجت منه لم يصبني أذى ثم عدت. البيانات: رجل مسلم إمام مسجد. طبعا هذا الرجل الذي رأى هذه الرؤية هو رجل إمام مسجد، يعني هو موظف في الدولة ويعمل إماما في أحد المساجد المشهورة في البلد. طبعا هو ركوب المصعد بصفة عامة أو الصعود به قد يدل الموظف على الصعود في السلم الوظيفي أو على الارتقاء في الحياة العملية، لأن هذه الوظائف يعني يرتفع بها الإنسان مع الوقت ويترقى فيها ويصبح ويعني ويتحسن وضعه فيها. فربما يكون هذا المصعد الذي يصعد به إلى الأدوار المختلفة قد يدل على ارتفاع الإنسان في الحياة وعلى ارتقائه فيها وعلى تحسن أوضاعه. ولكن الذي حدث هنا في الرؤية شيء عجيب، وهو أن أصلا المصعد انفلت من قضبانه، وأنه يعني مشى على قضبان ثم تعدى المصعد أصلا وخرج إلى الشارع واصطدم عند الإشارة ولكن لم يصبه أذى. فنحن نقول له هنا أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه وسيتحسن وضعه وسيرتفع وضعه في الحياة، ولكن عليه ألا تفتنه النعمة عن الالتزام بالدين. وهذا معنى كثيرا ما يتواجد أو يتحقق في الرؤى، إنك أنت تجد أن عندنا قاعدة في الحياة أن الإنسان إذا النعمة بصفة عامة تفتن الإنسان عن الدين. يعني بصفة عامة نحن نرى في الحياة هذه مسألة شائعة في الحياة ومعنى كثيرا ما يتكرر في الرؤى، أن الإنسان ما إذا زادت ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة عظيمة، مال كثير، عمل مهم مثلا أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور تليه وتبعده عن ذكر الله. أما إذا أخذ منه النعمة ومثلا كان فقيرا وكان مسكينا وكان نحو ذلك بدأ يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة موجودة عند معظم الناس، ولا يخرج من هذه القاعدة إلا القليل من الناس، نسأل الله العفو والعافية. فنحن نقول دائما أن الرؤى كثيرا ما تأتي وتبشر بالنعمة ثم تحذر من فتنة هذه النعمة. فهذا الرجل رأى نفسه صعد بشكل طبيعي بالمصعد، لو كان المصعد وصل له إلى النهاية وخرج منه بشكل طبيعي لكان الأمر يدل على الصعود في الحياة بشكل عادي ولا يوجد مشكلة. أما أنه خرج من قضبانه لأن العمال لم يعملوا له يعني عمال الصيانة أخطأوا، هذا يدل على أن النعمة هناك تحذير من أن تؤدي هذه النعمة إلى أمر سلبي أو أمر غير مرغوب فيه، وهذا الأمر السلبي أو غير المرغوب فيه هي أنها تؤثر على دين الإنسان. ولكن الأمر الجيد هنا في الرؤية أنه بعدما مشى في الشارع واصطدم عند الإشارة، والشارع هنا قد يدل على الشرع والإشارة هنا قد تدل على حدود الله سبحانه وتعالى، فلعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بنعمة عظيمة ويرتفع بها في الحياة. ولكن يعني وهذه النعمة مما يفتن الإنسان فتنة شديدة، ولكن الله سبحانه وتعالى يلطف به ويعينه على الالتزام كما يدل الوقوف عند الإشارة والمشي في الشارع والالتزام عند الإشارة. المعبر هنا بصفة عامة المطلوب منه أن يبشر الرائي بالنعمة وأن يحذره من فتنة النعمة وأن يبشره بأن الله سبحانه وتعالى يعينه على هذا الأمر. طبعا خلينا نضع صياغة هنا للتعبير، نقول بسم الله الظاهر أن هذا المصعد هو حياتك ومسيرة عمرك، اللهم بارك، يحقق الله تعالى لك من الأمنيات والإنجازات فوق ما ترجو وأكبر مما توصلك له أسبابك الحالية وإمكاناتك إن شاء الله. فإن أكرمك الله بذلك فنوصيك بألا تفتنك الدنيا أو تخرجك بزينتها عن حدود الله عز وجل، ولعل ذلك ما تبشرك به الرؤيا بوقوف المصعد عند الإشارة وخروجك سالما والحمد لله والله أعلم. الرؤيا رقم 7، رأيت أني قصرت من لحيتي وصارت جميلة وأنيقة وناعمة وكثر فيها البياض وحسن منظري. في الحقيقة لحيتي ليست ناعمة وفيها بياض لكنه قليل. البيانات رجل مسلم إمام مسجد. طبعا حلق اللحية في المنام من الأشياء اللي هي المشكلة في التعبير على كثير من المعبرين، فبعض الأحيان قد تدل على ضعف الالتزام بالسنة، وقد تدل في بعض الرؤى أيضا على معاني طيبة، لأن مسألة حلق اللحية طبعا أصبحت مسألة شائعة في زماننا، وهناك الكثير من الدول فيها إطلاق اللحية، ده قد يسبب مشكلة وقد يعطل أحوال الإنسان، وقد الإنسان قد لا يعمل، يعني الذي يطلق لحيته قد يذهب له وقد يتقدم إلى الكثير من الأعمال مثلا والوظائف ولا لا يقبلون به يعني، والعياذ بالله. فطبعا يعني تقصير حلق اللحية في كثير من الرؤى أو تقصيرها قد يكون مسألة مشكلة على المعبرين، هل يعبرها تعبيرا طيبا أن يعبر أم يعبرها تعبيرا سيئا. ولكن بصفة عامة نقول وبالله التوفيق، إحنا نحن نرى الضابط هنا شيئان، هل المسلم أصلا يحلق لحيته في الواقع؟ إن كان يحلق لحيته في الواقع فهنا يعني يمكن أن يكون ذلك تحذير له أو تنبيه له أو الرؤية فيها معنى يعني غير طيب. طيب وهل المسلم أصلا لماذا هو أيضا يحلق لحيته في اليقظة إن كان مضطرا لحلقها؟ فيمكن للمعبر هنا أن يحمل المعنى الرؤية على معنى طيب، لأن المسلم هنا مضطر. أما إن كان، وطبعا هناك أيضا أمر مهم، هل المسلم في الرؤية يشعر أن هذا الذي يفعله أمرا سيئا؟ هل حلق اللحية ظهر في الرؤية بشكل غير طيب؟ كل هذه العوامل قد ترجح وتبين للرأي، تبين للمعبر عفوا، أنه هل المعنى هنا يتجه إلى معنى طيب أم معنى سيء. هو طبعا في هذه الرؤية يقول: رأيت أني قصرت من لحيتي وصارت جميلة. إذن هناك قرينة هنا تدل على أن المعنى قد يكون طيب، لأنه لما قصر من لحيتي صارت جميلة وأنيقة وناعمة، وهذا الجمال والأناقة والنعومة قد يدل على أن المعنى هنا معنى طيب. ولكنه يقول: وكثر فيها البياض. هذا البياض أيضا يقول: وحسن منظري. طيب، نحن هنا أنا كمعبر لما أراه بيقول صارت جميلة وأنيقة وناعمة وحسن منظري، إذن أنا ممكن أن أحملها له على معنى طيب هنا. وهو نفس هذا الرجل الذي رأى هذه الرؤية، هو نفس إمام المسجد الذي رأى الرؤية السابقة. طيب، هل تقصير اللحية يمكن أن يحمل على معنى طيب؟ نعم، يمكن أن يحمل على معنى التخفيف والتخفف من بعض المسؤوليات، لأن الرجل يحمل هذه اللحية في وجهه، فإن خفف منها صارت خفيفة، يمكن أن يدل على التخفيف والتهوين على الرجل. وأما كثرة البياض فيها فقد يدل على طول العمر، لأنه هو أيضا هو لحيته فيها بياض لكنه قليل. أما رؤيا أنها كثر فيها البياض فهذا يدل على طول العمر، لأنه إذا كثر فيها البياض هكذا يدل على أنه امتد به العمر حتى وصل إلى هذه المرحلة. فكثرة البياض في اللحية يدل على طول العمر، وجمالها وأناقتها ونعومتها يدل على التخفيف عنه في الحياة، تخفيف من الهموم، وبالتالي يدل على الحياة الطيبة الجميلة. فنحن نقول بالله التوفيق كصيغة هنا في التعبير. أما رؤية كثرة البياض في اللحية فهي طول العمر، وأما الأناقة والنعومة فهي حياة طيبة وتخفيف وتهويم من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. طيب، عندي الرؤية رقم 8: رأيت إحدى زميلاتي في العمل تشوي لحم، على ما أعتقد لحم غنم، وكان منظر اللحم في الفرن جميل وناضج، وكانت زميلاتي ترش مثل الصلصة على اللحم من فوق حتى يصبح طعم اللحم طيبا، وكان ينزل من اللحم مثل الماء، ولكن لم أذكر لونه، وأقول في نفسي لابد أن أحضر مثل هذه الصلصة. ملاحظة: زميلتي ترقي نفسها ونصحتني أن أرقي نفسي، ثم بعدها رأيت هذه الرؤية. طبعا من الأسرار المهمة والقواعد المهمة التي يجب أن يتعلمها من يعبر الرؤية، أن اللحوم في المنام إذا كانت مطبوخة أو مشوية أو نحو ذلك دلت على انتهاء السحر وانتهاء الأعمال السحرية. أما إذا كانت هذه اللحوم يعني فيها دماء وأنها مذبوحة ونحو ذلك، فقد تدل على قوة السحر وأنه ما زال موجودا والعياذ بالله. لماذا هذا الأمر؟ لأن هؤلاء السحرة والعياذ بالله يستخدمون هذه الذبائح وهذا الدم في كقرابين للجن والعياذ بالله، ولا تجد أي ساحر يستخدم هذه الذبائح مشوية مثلا أو مطبوخة، لأنها لا يعني لا يمكن أن تستخدم، لا بد أن تستخدم وفيها الدم وفيها يعني بحالتها التي غير المطبوخة. أما إذا شوي هذا اللحم مثلا فإنه لا يصلح في الأعمال السحرية، وبالتالي شوي هذا اللحم. وطبعا هذه القاعدة استنتجناها ليس فقط من يعني من الاستنتاج العلمي النظري، ولكن هناك تجارب عملية مررنا بها، وناس فعلا شفيوا من السحر ورأوا مثل هذه الرؤية ونحو ذلك. يعني هناك أدلة قوية دلت على هذه القاعدة، ومن التجارب الشخصية، وأنا لي تجربة شخصية أصلا مع هذا الأمر. فشوي اللحم بصفة عامة أو شوي الطبيخ أو الطهي، يعني الطبيخ طهيا قويا، يمكن أن يدل على الشفاء من السحر. طبعا هو واضح ان هم بيعانوا من هذا الامر، لان في الاسفل هي تكلمت عن ملاحظة انهما على رقية شرعية. اما هذا الصوص الذي هو فوق اللحم فنحن نقول انه زيادة في فضل الله عز وجل. اذا نقول وبالله التوفيق كصيغة في تعبير هذه الرؤية: اللحوم المطبوخة او الناضجة بصفة عامة في المنامات تدل على شفاء الاسحار والعوارض الروحية، واللحوم المشوية اقواها في الدلالة عكس اللحوم النيئة والدماء. فهذه الرؤيا إن شاء الله ترمز للشفاء الجميل الذي لا يغادر سقما بإذن الله، بل وتبشر بالعوض الجزيل من الله تعالى عما عانته زميلتك إن شاء الله. والظاهر أن لك نصيب أيضا من هذا المعنى الطيب، عفى الله عنكم وعافاكم الله أعلم. وطبعا من الجميل أن الرأي المعبر إذا رأى الرأي يعاني من مشكلة أن يدعو له في نهاية الرؤية، هذه من الكياسة ومن حسن الصياغة، لأن طبعا الصياغة جزء مهم جدا في تعبير الرؤية. فسوف نتعلم إن شاء الله في هذه الدورة أن هناك أشياء تقال وهناك أشياء لا تقال، وليس كل ما يراه المعبر في الرؤيا يقوله للرأي، هناك أشياء يمكن أن تضر، هناك أشياء يحسن فيها الإجمال، هناك أشياء يحسن فيها التفصيل، هناك أشياء يحسن ألا تذكر في الرؤية، وهناك رؤى يحسن ألا تعبر أصلا. فسوف نتعلم كل ذلك إن شاء الله من خلال هذه الدورة. الرؤية رقم 9: رأت أمي في المنام أنها تقطف العنب ونبات القشطة الهندي المسمى شريفة في بيتنا، وكان بيتنا أخضر اللون من الأشجار. طبعا الملاحظ في هذه الرؤية أن الرائية لم تذكر أحوالها أصلا، ولم يكن هناك سبيل إلى معرفة هذه الأحوال، لأن الرؤية وردت عن طريق خدمة الهاتف، وخدمة الهاتف كل كلمة وكل حرف فيها يدفع فيه مالا، فطبعا يصعب أن المناقشة الطويلة ستكون صعبة مع الرأي هنا. ولكن بصفة عامة إذا رأى المعبر مثل هذه الحالة فينظر في الرؤية بصفة عامة، إذا رأى أن الرؤية بصفة عامة ظاهرها طيب، يعني ظاهرها لا يدل على أن هناك مشكلة، فهو يحسن الظن بالرأي. يعني الأصل عندنا في تعبير الرؤية لمن لا نعرف حاله، وهذه قاعدة، أننا نحسن الظن بالرأي بصفة عامة، وخاصة إن لم نجد في الرؤية ما يدل على سوء الظن. فمثلا هي تقول رأت أمي، يعني تنقل الرؤية عن الأم، يعني هذه رؤية منقولة، وطبعا الرؤية المنقولة كثير من المعبرين لا يقبلونها لأنهم يخافون، يعني لا يقول النقل صحيحا، أو إذا كان الرأي مثلا يريد أن يعتبرون أنها مسألة، الرؤية مسألة خاصة يعني لا يجب أن يدخل فيها أحد، لا يكون النقل أمينا، أو أن هذا الشخص مثلا الناقل يعرف بشرى عن الرأي فيحقد عليه فيتسبب ذلك في مشكلة. وبعض المعبرين يقبلون الرؤى المنقولة على أساس أن هناك ناس يعني يكونون معذورين ويريدون أن ولا يستطيعون أن يقصوا رؤية بأنفسهم، وعلى المعبر أن يحسن التقدير في هذا الأمر، ما هي الرؤية المنقولة التي يقبلها، وما هي الرؤية المنقولة التي لا يقبلها، أو التي يشعر أن فيها ضرر، يمكن أن يكون فيها ضرر على الرأي. هي تقول طبعا تنقل عن الأم، والأم طبعا ربما ليس عندها إنترنت أو لا تستطيع أنها تدخل على الإنترنت وتكتب هذه الأمور، فيمكن أن نقبل هذه الرؤية. رأت أمي في المنام أنها تقطف العنب ونبات القشطة. طبعا كبار السن وكبار العمر غالبا ما تتجه رؤاهم إلى المعاني الدينية أو المعاني التي لها علاقة بالآخرة، أو المعاني التي لها علاقة بالأبناء وبالذرية ونحو ذلك. يعني لابد أن نعرف أيضا أن المراحل العمرية للرائين يختلف التعبير باختلاف هذه المراحل العمرية، فتعبير رؤية الشاب مثلا غير تعبير رؤية الشيخ غير تعبير رؤية الطفل. فرؤية الشيخ أو رؤية الشخص الكبير في العمر تتجه دائما إلى حسن الخاتمة إن كان مسلما صالحا، وتتجه أو التنبيه إلى أمور لها علاقة بالآخرة والدين، أو التبشير في هذه الأمور، وقد تدل أيضا له على بعض الأمور التي لها علاقة بذريته وبعائلته. طبعا هي قطفت الأم قطفت العنب ونبات القشطة. العنب من الفواكه التي قد تدل في المنام على الجنة وعلى حسن الخاتمة، وقد تدل أيضا على معنى آخر طيب، وهو معنى العائلة والتماسك العائلي، لأن هم دائما يرمزون بهذا العنب، عنقود العنب، لشجرة العائلة، لأن العنقود يكون يعني حبات العنب كلها مترابطة في العنقود وكلها متشابهة وكلها في عنقود واحد، كأنها ترمز للعائلة. فنحن نقول الله أعلم أن هذا العنب قد يدل على إما أنه عمل صالح وثوابه هو الجنة إن شاء الله، أو يدل على هذه العائلة المترابطة المتماسكة الصالحة. هذا معنى وارد وهذا معنى وارد. أما نبات القشطة أيضا فقد يدل على هذا المعنى. نبات القشطة طبعا اللي هم هو نبات نوع من أنواع الفاكهة، أبيض من الداخل وفيه حبات سوداء، يعني هو شديد، يعني فيه طعم وفيه سكر شديد، يعني هم مسكر سكر شديد. فهذا النبات أيضا يمكن أن يدل على العمل الصالح، ولأنه أبيض من الداخل ويعني وطعمه يعني كأنه كالعسل من الداخل. وفي بعض الحبات السوداء، هذه الحبات السوداء قد تكون ذنوب، نسأل الله تعالى أن يغفرها لها. فهذه النباتات التي رأت أنها تقطفها طبعا قد تدل على العمل الصالح وثوابه، وقد تدل على العائلة الصالحة الطيبة المتماسكة. وكان بيتنا أخضر اللون من الأشجار، وأيضا تدل أيضا هذا البيت الأخضر الذي فيه أشجار قد يدل على العائلة الطيبة الصالحة إن شاء الله. فنقول هنا، نحاول إن احنا نضع صيغة لهذا التعبير، نقول قطف العنب بشرى أن يبارك الله له في لها في ذريتها أولادا وأحفادا. ونبات القشطة الهندي عمل صالح طيب وعظيم يجازيها الله به خيرا، ولكن فيه بعض الذنوب بسيطة عسى الله أن يغفرها لها. أما الأشجار حول المنزل فالظاهر أن بيتكم عامر مبارك، مبارك وعامر بذكر الله والكلام الطيب، والحمد لله رب العالمين. طيب، عندنا الرؤية رقم 10 تقول: رأت أمي أنني أرتدي فستان زفة عرس لونه وردي لزواجي، وكان في غرفة قياس، وكان شكلي جميلا، وكان طول الفستان إلى حد كعب رجلي، وأمي كانت تقول لماذا الفستان ليس طويلا وبدون زين. البيانات امرأة متزوجة. طبعا الملبوسات في المنام، طبعا أول ما بيراها المعبر يقول لا، الملبوسات قد تدل على الزواج، ولكن يا أخي أو يا أختي طبعا لابد أن ننتبه هنا إلى أن المرأة متزوجة، يعني المعبر لابد أن هو ينظر إلى بيانات الرأي حتى لا يخطئ في مثل هذه الأمور. يعني هي المرأة تقول أنها هي متزوجة، فلا يتسرع المعبر في هذا الأمر. فطبعا زفة العرس، رؤية زفة العرس بالنسبة للمرأة ونحو ذلك قد يدل، اللباس ده قد يدل على الدين، اللباس وحسن المنظر بصفة عامة قد يدل على الدين وعلى الصلاح. أما ما تلومها به الأم، هي بتقول لك كان الفستان إلى حد الكعب، وأمي كانت تقول لي لماذا الفستان ليس طويلا وبدون زيل. أحيانا فساتين الأفراح هذه بتكون طويلة ولها زيل فعلا، فكأن هذا الفستان الجميل الوردي هو يدل على نوع من أنواع التدين والصلاح للمرأة. أما ما كانت تلومها الأم عليه فهذا نوع من التقصير أو نوع من الحس على مزيد من العمل الذي تقدر عليه المرأة ليكون يعني هذا التدين أفضل وأحسن وأكبر. فنحن نقول هنا كصيغة، يعني بنقول هذه الرؤية إن شاء الله فيها تزكية لأعمال صالحة تقومين بها، وعلامة صلاح نفسه الحمد لله، لأن اللباس في المنام طبعا إيه يدل، فالملابس الجميلة في المنام للمسلم دينه وصلاحه وتقواه. ولكن كونه غير طويل فالظاهر أن هذه توصية لك ونصيحة بإصلاح بعض التقصير في الدين، أو قد تكون توصية لزيادة في العمل الصالح ليكون الصلاح تاما ومكتملا إن شاء الله. وتوصيك الرؤية بأعمال صالحة تبقى لك في الدنيا من بعدك، والله تعالى أعلم. نسأل الله تعالى لك العمر الطويل والعمل الصالح والولد الصالح الذي يدعو لك. هكذا انتهينا من الرؤى العشر الأولى إن شاء الله، وننتظر الأسئلة والاستفسارات. بارك الله فيكم وحفظكم، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله.